بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول أحد الموظفين الذين يعملون في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، يقول: وصلت طائرة حجاج من إحدى الدول الآسيوية للمطار، وبدأ الحجاج بالنزول. يقول: فنزلت حاجة آسيوية كبيرة في السن من السلم إلى أرض المطار، فما إن وضعت رجلها على الأرض حتى خرت ساجدة شاكرة وتبكي، وظلت ساجدة مدة طويلة تبكي. انتظروها انتظروها، الموظفون يتفهمون مشاعرها، ولكنها كانت متأثرة تبكي وطالت. انتهى الحجاج الذين بالطائرة، تأخر الوقت، فلما اقتربوا منها وحركوها فإذا هي ميتة. لا إله إلا الله. فرحت بقدومها للحج، فقبض الله روحها وهي محرمة وساجدة، ولو لم تكمل الحج فإنها قد قبضت بأحسن حال. سألوا عنها بعض الذين كانوا معها، فقالوا: إنها كانت تجمع مبلغ الحج من سنوات طويلة، جمعته درهما درهما إلى أن جاءت إلى الحج. إنه يمكنني أن أتكلم عن كيفية التلذذ بعبادة الحج والعمرة اليوم، ولكني أعلم أن كثيرا من المشاهدين والمستمعين قد لا يتمكنون من الذهاب للحج والعمرة، فاخترت بدلا من ذلك أن أتكلم عن كيفية أن تحج وتعتمر وأنت في بلدك. كيف؟ هل هذا ممكن؟ كل ما سأذكره من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا وجدت أي شيء خارج الكتاب والسنة فلا تقبله، اضرب به عرض الحائط، وسأكون مدينة لك بالاعتذار، فلا تستعجل، انتظر حتى ترى بنفسك. سنذكر أشياء معينة إذا فعلتها أخذت مثل أجر الحج وأنت في بلدك، بلا سفر ولا مشقة ولا شيء، تأخذ أجر الحج. طبعا هذا لا يجزئ عن الحج ولا يسقط عنك الفريضة، هذا مثل الصلاة بالمسجد الحرام. الصلاة بالمسجد الحرام تساوي 100,000 صلاة فيما عداه من المساجد، ولكن هل هذا يعني أن الذي يصلي بالمسجد الحرام يمكنه أن يترك الصلاة بعدها بما يساوي 100,000 صلاة؟ طبعا لا، فرق بين ثواب الصلاة والصلاة نفسها، وكذلك في الحجات التي سنذكرها فرق بين ثواب الحج وسقوط فريضة الحج. أحببت التنبيه على ذلك قبل أن نبدأ الآن بجمع كمية من الحجات نضعها بميزاننا يوم القيامة إن شاء الله تعالى، وأكرر هذا ليس من عندي، هذا ليس كلامي، كل ما سأذكره من الكتاب والسنة. هل تريد الحج وأنت في بلدك؟ هيا فلنبدأ. الحج الأولى. عن أنس مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الغداء، الغداء أي صلاة الفجر، من صلى الغداء في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. حديث رواه الترمذي والطبراني وحسنه ابن حجر والهيثمي وجماعة من أهل العلم. فيجب أن تصلي الفجر في جماعة ثم تجلس بعد الصلاة تذكر الله إلى أن تطلع الشمس. يعني انظر في التقويم أو ما يسمى برزنامة أو نتيجة، انظر فيها متى تطلع الشمس، ثم حاول أن تستمر في ذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس، حتى لو لم تكن في مكانك الذي صليت فيه، حتى لو تحركت، المهم داخل المسجد. وذكر الله تعالى ليس فقط التسبيح والتهليل والتحميد لا، حتى الدعاء ذكر، قراءة القرآن ذكر، حضور درس أو محاضرة أو حتى الاستماع لها بالمسجل أو الهاتف يكون من الذكر، بل حتى التفكر والتأمل الذي يحبه الله يعتبر من الذكر، هذا يسمى ذكر القلب. فإذا صليت الفجر ثم بقيت تذكر الله بأي نوع من هذه الأنواع التي ذكرناها ثم طلعت الشمس ثم صليت ركعتين، فهنيئا لك، لقد حصلت على حجة وعمرة تامة تامة تامة، بشهادة من؟ بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إذا طلعت الشمس فلا تصلي مباشرة، بل انتظر، انتظر إلى أن ترتفع الشمس بمقدار رمح ثم صلي ركعتين. بمقدار رمح أي ترتفع عن الأرض بما يساوي رمح في عين الناظر. كم تساوي بالدقائق؟ يعني تقريبا ربع ساعة مثلا لو أن موعد الشروق هو يعني الساعة 5 صباحا، فلا تصلي ركعتين عندما تصبح الساعة 5 بالضبط، انتظر حتى تصل الساعة إلى 5:15، ثم بعد ذلك قم بالصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد أن تطلع الشمس إلى أن ترتفع مقدار رمح، يعني ارتفاعها مقدار رمح يساوي تقريبا من 11 دقيقة إلى ربع ساعة. هذه الصلاة تسمى ركعتا الضحى ولا تسمى الإشراق، لأنه لا يوجد شيء اسمه ركعتا الإشراق أصلا، بل هي صلاة الضحى. ولكن ماذا على أخوات النساء؟ هل فاتتهم هذه الحجة لأن المرأة تصلي لوحدها في البيت؟ في الحقيقة يوجد أكثر من رأي في هذه المسألة، لكن الراجح الذي رجحه بعض العلماء أنها تحصل على أجر الحج والعمرة إذا جلست تذكر الله إلى الشروق ثم صلت وهي في بيتها، لأنها فعلت الأفضل في حقها فلا تفقد الأجر، لأنها في الحقيقة قد فعلت ما استطاعت. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الله أكبر، تخيل في كل يوم حجة مع كل صباح، والله ما أحلى هذا الصباح الذي نستفتحه بالحج. الآن أن نأخذ حجة أخرى، حجة نحصل عليها ونحن في بلدنا الذي نعيش فيه، وهذه المرة ليست حجة واحدة في اليوم مثل الحجة السابقة، لا، بل 5 حجات في اليوم، كل يوم كل يوم. كيف؟ بسيطة، إذا ذهبت إلى المسجد فحاول أن تمشي ولا تركب. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة. والحديث صحيح. فكلما مشيت إلى المسجد فأنت لا تأخذ فقط حسنة على كل خطوة، أنت لا تتخلص من سيئة عند كل خطوة فحسب، بل أنت فوق هذا تحصل على حجة كاملة. والذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فحاول قدر المستطاع أن تذهب إلى المسجد ماشيا حتى ولو مرة في اليوم. ولكن هناك مسألة، ماذا لو كان المسجد الذي أخشع فيه أكثر لا يمكن الوصول إليه مشيا، بل لا بد من سيارة؟ هل أصلي بالقريب وأمشي لكي أحصل على حجة، أم أصلي بالبعيد الذي أخشع فيه أكثر ولو فاتني المشي؟ الجواب تصلي بالمسجد البعيد الذي تخشع فيه ولو فاتك المشي، لأن الخشوع هو مقصود الصلاة، وأما المشي فهو وسيلة إليه، ولا يمكن أن تقدم الوسيلة على الغاية، فلا شك أن الغاية أولى من الوسيلة. ولهذا أهل العلم يقولون مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة مكان العبادة. ولكن السؤال هنا، هل فاتني أجر الحجة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن مشى إلى المسجد؟ الجواب لا، ستأخذ أجر الخشوع وأجر الحجة ولو صليت في المسجد البعيد راكبا، لأن الله تعالى يعلم من قلبك أنك تريد أن تمشي، ولكن الشيء الوحيد الذي جعلك تركب هو أن الخشوع أكثر هناك، والخشوع أحب إليه سبحانه من الخشوع الأقل، لهذا ركبت المسجد البعيد. فأنت نويت المشي ولكن فعلت الأفضل، فيعطيك الله تعالى على نيتك. أليس كلنا يحفظ الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات؟ الحمد لله. وهذا ينطبق أيضا على، يعني لو أنك ذهبت فصليت في مسجد بعيد لأجل حضور محاضرة، أو لأجل مثلا صلاة الجمعة عند خطيب متميز، فإنه لن يفوتك أجر المشي في هذه الحال، لأن الله تعالى علم من قلبك أنك فعلا تريد المشي الذي فيه الثواب، ولكنك تركته لكي تفعل الشيء الذي هو أحب إليه سبحانه، ولم تفعل ما هو أحب إليك أنت. أنا أعرف ماذا يحدث الآن، بعض الأخوات تظن أن هذا الأجر فاتها أيضا، لأن أفضل لها أن تذهب إلى المسجد. لا لا أبدا، يمكنها أن تحصل على عدد حجات ربما أكثر من رجال. كيف؟ أولا، إذا علم الله منها صدقا أنها تريد المشي إلى المسجد لتحصل على أجر الحجة، ولكن الأفضل لها أن تصلي في البيت، فإنها تترك الصلاة بالمسجد لأجل ما يحبه الله، عندها ستأخذ أجر المشي وأجر الحجة بسبب نيتها الفاضلة هذه، بالضبط كما مر معنا في الرجل الذي يركب إلى المسجد الذي يخشع فيه أكثر وإن كان بعيدا بالسيارة. إنما الأعمال بالنيات، أليس كذلك؟ طيب، يوجد أمر آخر يعطيها أجر المشي، وهو أن تحث الرجال الذين في بيتها على الذهاب إلى المسجد عند كل صلاة مشيا، بعد ذلك كل من مشى منهم إلى المسجد فإنها تأخذ معه أجر حجة. ما هو الدليل؟ استمع. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والحديث رواه مسلم. طيب، ماذا لو لم يذهبوا؟ لها أجر نيتها. ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يوجد شيء آخر يعطيها أجر الحج، وهي أن تحاول أن تنشر نفس الحديث، هذا الحديث: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، فلتحاول أن تنشره قدر المستطاع بالإيميل، وسائل التواصل الاجتماعي، بالرسائل، بالهاتف، بأي وسيلة. فإذا نشرت الحديث أختي الفاضلة فإن كل من يطبقه ويذهب إلى المسجد ماشيا فإن لك أجر حجته. فانظري كيف أن بعض الرجال يذهب إلى المسجد مشيا فيأخذ أجر حجة واحدة، وأما أنت فتقومين بالدعوة إلى الله تعالى فتأخذين أجر حجاتهم جميعا، قد تكون عشرات الحجات. يا جماعة والله الدعوة إلى الله غالية، والله كنز، كما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فليس الذهاب إلى المسجد هو الذي يعطينا كل شيء، بل حتى إذا انتهيت من الصلاة يمكنك أن تحج ولو كنت في بيتك. كيف؟ توجد ألفاظ معينة إذا قلتها فإن الله تعالى سيعطيك 5 حجات أخرى في كل يوم إضافية بعد كل صلاة. استمع إلى هذه القصة العجيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور يعني أهل الأموال، يعني الأغنياء. ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يعني عندهم زيادة من الأموال، يقولون: يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. المهاجرون يقصدون أن هؤلاء الأغنياء يستطيعون الحصول على الحسنات، لا نستطيع نحن الحصول عليها لأنها تحتاج إلى أموال ونحن فقراء، فنخاف أن يسبقون يوم القيامة. فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام بشارة عجيبة، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. طبعا قالوا: بلى يا رسول الله. هم الآن متشوقون لمعرفة الإجابة. اسمع الإجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. يعني يقول الإنسان سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. إذا فعلت ذلك أصبحت مثل هؤلاء الذين أنفقوا كل هذه النفقات. قد يقول قال: هل من المعقول أن ينفق الإنسان ويتعب ويعمل ويأتي إنسان فيقول كلمات معدودة فيأخذ أجرا وثوابا مثل أجره؟ الجواب: ربنا سبحانه كريم، خزائنه تملأ السماوات الأرض، فما الذي يحجب فضله سبحانه عن عباده؟ فليتفضل سبحانه على من يشاء. يعني لماذا نحن لا نريد فلان أن يأخذ حسنات؟ دعوه يأخذ حسنات، دعوه يدخل الجنة. ثم انتظروا لحظة، ما الذي يمنع هذا الغني أن يقول مثل ما قال هذا الفقير فيكون قد أخذ أجر أكثر؟ هل يوجد ما يمنعه؟ أبدا، إن فضل الله عز وجل واسع لا يمتنع على أحد، يحصل عليه الغني والفقير الكبير والصغير. أهم شيء أن تزيد أنت من عدد الحجات في ميزانك يوم القيامة، فتصبح وكأنك زدت في عمرك سنوات طويلة ما كنت لتعيشها وتحج فيها لولا هذه الأحاديث. أخواني أخواتي، في الحقيقة الوقت انتهى، ولكن الحجات لن تنتهي، يوجد المزيد من الحجات يمكنك أن تضعها في ميزانك، ولكن فعلا لا يسع الوقت اليوم لذكرها. أرجوكم انتظرونا إلى الحلقة القادمة، أسأل الله يجمعنا إياكم على كل محبة، نلتقي بإذن الله. الحمد لله رب العالمين.